انتقال والد الاخوة الاعزاء الحاج محمود احمد السيد الشهير بالحاج محمود الفلاح والاستاذ الدكتور شقيقه وفضيلة الشيخ احمد السيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في ألا تحبون أن يغفر الله لكم درجة السلطان محمد المبرد ولي ونصف الحين رضي الله عنه والأساس عشان حسام فالله غفور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالله غفور ولا يأتي كرامات المبارك. لا بالطرح كلام الرجل الطيب ده. ثاني عمام الرجل الطيب. ولا يستني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يعافيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يعافيهم الله دينهم الحق يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم فيه. الله ما شاء الله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ايوه تسلموا على والله عجوز والله فنان يا ابني انت عارف تقول ايه ربنا الجاه النبي يحفظك ربنا يمدك ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا اسمع بقى انا بحب الزهري وضربها عشان خاطر الراجل ضرب محمد عاد سهري حبيب الحبيب والزميل العزيز محمد صبحي بحر كل يا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الله أكبر بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كده يا حبيبي كده ذلكم خير لكم الكلام كده لحد رسول لحد حضرة الله رحمة أمك يا رسول الله

بسم الله الرحمن Thank you. What?